الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لأمته. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، وزلنا في كتاب فرض الخمس. وقال في الباب الثامن: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لكم الغنائم. وقال الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حصين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. الخيل معروفة، وقول النبي معقود في نواصيها الخير. الناصية اللي هي يعني أعلى الرأس شعرها، الشعر الذي يكون في في في في في رقبة الحصان. الأجر والمغنم يعني أن من، ومعنى أنه معقود مربوط فيه. الأجر ثواب عند الله تبارك وتعالى طبعا لمن ربط في سبيل الله، والمغنم أنه تكون سبب في الغنيمة. وكان النبي يقسم للفارس سهم ولل يعني لفرس سهم، وأحيانا يقسم للفارس سهم وللفرس سهمين، وأحيانا للفارس سهم وللفرس ثلاث، فتأخذ ثلاث أضعاف فيأخذ يعني الراجل، فيأخذ الإنسان له ويأخذ لفرسه كذلك. حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا من أعلام نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يكون هلاك كسرى وقيصر على يد المسلمين الفاتحين، وأنه إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، أي إلى يوم القيامة لا يتولى يعني شأن يعني بلاد الفرس كسرى آخر يده. وإذا هلك قيصر، قيصر ملك الروم، فلا قيصر بعده، وقد كان لما سقطت الكسروية ما قامت بعد ذلك، ولما سقطت القيصرية في الكنيسة الشرقية لم تقم لها قائمة بعد ذلك، بقيت الكنيسة الغربية التي لم يفتحها المسلمون. ثم قال النبي: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وقد تحقق هذا في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني غنمت كنوز كسرى وقيصر وجعلها في سبيل الله. طبعا حصة الغانمين أخذوها والباقي أنفق في سبيل الله. حدثنا إسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذه شهادة كذلك للصحابة رضي الله عليهم أنهم يعني من أهل الدين والثقة بالله تبارك وتعالى، ولذلك لما يعني حازوا هذه الكنوز العظيمة أنفقوها في سبيل الله. حدثنا محمد بن سنان، حدثنا هشيم، أخبرنا سيار، حدثنا يزيد الفخير، حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. أحلت بالبناء لما لم يسمى فاعله، والذي أحل هو الله تبارك وتعالى، الذي يحل ويحرم هو الرب جل وعلا. أحلت لي الغنائم، وهذا اختصاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم واختصاص هذه الأمة بأن أحل الله تبارك وتعالى له الغنائم، وهي ما يأخذوه من الكفار. فهذا وأما في الرسالات السابقة فإن الله لم يحل الغنائم لأي نبي قاتل في سبيل الله قبل. حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. تكفل الله، الكفيل هو الذي يقوم يعني بالأمر نيابة عن الغيب، فالله تبارك وتعالى تكفل لمن خرج في سبيله، بمعنى أنه يعني أن الله تبارك وتعالى تعهد بأن يصنع له هذا الأمر الذي تكفل به سبحانه وتعالى. تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله، يعني أنه ما خرج من بيته إلا فقط نيته أن يجاهد في سبيل الله، يعني أنه صادق النية. وتصديق كلماته، يعني أنه مصدق بكلمات الله تبارك وتعالى، تصديق كلماته في الإيمان به سبحانه وتعالى، كلماته في كل شأن أنزله الله تبارك وتعالى في الجهاد والإنفاق والصلاة والصوم، مصدق بكلمات الله تبارك وتعالى، فإن يدخله الجنة. هذا أول شيء، أن يكون يعني هذا أن تكفل الله له أصبح يعني حق على الله تبارك وتعالى يدخله الجنة، أو يرجعه إلى يعني يدخله الجنة يعني إذا مات في سبيل الله، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة، إن كتب الله سلامته فيرجع بالأجر والغنيمة له، حل الله تبارك وتعالى له وعافاه الله عز وجل إياه. حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولاده فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها عليه فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلته فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول النبي غزا نبي من الأنبياء، هذا النبي هو يوشع بن نون وهو تلميذ وموسى عليه السلام، وقد يعني ولاه موسى بعده على بني إسرائيل، وهو الذي عبر بهم نهر الأردن وفتح بهم فتح بهم فلسطين ودخل الأرض المقدسة. غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لما غزا لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، قال ما أخرج معي للجهاد رجل ملك بضع امرأة، يعني كتب عقده على امرأة، وكتابة العقد معناها ملك بضع المرأة، البضع اللي هي البضعة مقصود بضعها اللي هو متاعها، وبالعقد النكاح يصبح قد ملك هذه المرأة، ولما يبني بها لم يدخل بها. والسبب طبعا في هذا انه ما قال ان هذا ما يتبعني ان يكون قلبه معلق بهذه المرأة التي عقد عقده عليها ولم يدخل بها بعد، فقال هذا ما يجي، هذا يخليه عندي مرة ثانية. لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ويريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا احد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفه، واحد ثاني بدأ يبني بيت ولكن ما وضع السقف عليه، وفي هذه الحالة يكون قلب صاحب هذا البناء مشغول على بنائه، وأنه إذا وضع السقف خلاص استراح، يعني أنه يعني تم البناء، أما إذا لم يضع سقوفها بعد فيظل قلبه يعني منشعب ومعلق ببنائه. قال هذا الذي لم يرفع سقوفها فليبقى. ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولاده، واحد تاني اشترى غنم أو خلفات، خليفتي هي جمع خلفة وهي الناقة، يعني تسمى خلفة إذا كانت يعني قريبة الولادة. قال ينتظر ولادها، قال أيضا لا يسمعني، وذلك أن هذا صاحب هذه الغنم الذي ينتظر ولادها والخليفة الذي ينتظر ولادها يكون قلبه كذلك منشغل بماله هذا وبولادة غنمه وإبله. قال النبي فغزا، يعني خرج ناس يعني خلاص قلوبهم معه للجهاد ومتفرغ للجهاد فقط، وليس هناك من هذه الأمور الدنيوية ما يشغلهم. فدنا من القرية صلاة العصر، هذه القرية هي أريحة، دنا منها صلاة العصر ويعني حاصرها وكاد أن يفتحها، ولكن يعني سقط قربة الشمس أن تغيب، وعلم أنه إذا سقط الظلام لن يتم الفتح، لأن في الظلام يقوم ما يقدر يحاربه، فيقوم الآخرون والحصون التي تهاوت من السور يسدوها يحطوا شيء يحصنوا، فينشغل يخ وقت الليل يكون يحصن القرية، فيبدأ إذا يعني عاود الكرة في اليوم الثاني لا تفتح عليه القرية تستعطي عليه. فقال للشمس على طول خاطب الشمس وقال لها إنك مأمورة وأنا مأمور، يعني أنت تسيري في مسارك بأمر من الله تبارك وتعالى، وأنا مأمور بأن أجاهد في سبيل الله وأسيرها، اللهم احبسها علي. دعا الله تبارك وتعالى أن يحبس الشمس، تبقى ساعات تتأخر حتى يفتح يعني هذه القرية ويدخلها. قال اللهم احبسها علينا فحبست، يعني الشمس وقفت لم تتحرك يعني في في في في مسارها حتى فتح الله عليها، حتى استطاع أن يعني يحطم سور المدينة ويدخلها. فجمع الغنائم بعد دخوله، جمعت الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعم. لما جمعت الغنائم كان يتوى تنزل النار من السماء تأكل يعني الغنيمة، كان هذا هو يعني سنة الله تبارك وتعالى في هؤلاء، أن الله تبارك وتعالى لا يحل الغنائم لهم، وإنما يجمع كل ما أخذوا من الكفار يجمع ثم تنزل النار فتحت. فالنار ما نزلت لما جمعت الغنائم، فقال لقومه إن فيكم غلولا، يعني سرقة من هذه الغنائم، واحد غل وأخذ سرق شيء وغله. قال فليبايعني من كل قبيلة رجل، كل قبيلة هم أصوات بني إسرائيل، كل واحد من ديت اختار رجل عشان يبايعه بيع صفقة يد يعني. فلزقت يد رجل بيده، وهو ببيع واحد لزقت يده بيده، فعلم أن الغلول فيهم، فقال لهم ما فيكم الغلول، أنتوا يعني هذه القبيلة هي التي منها الرجال الذين يعني سرقوا من الغنيمة، فلتبايعني قبيلة، قالوا القبيلة كلها تبايعني. فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده، وهم يبايع القبيلة اثنين ثلاثة، لزقت يده بيده، فقال لهم أنتم الغالين، فقال فيكم الغلول، ثلاثة أو اثنين الغلول فيكم. فعند ذلك جاءوا يقول النبي جاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، كانوا غلين قطعة كبيرة مثل الرأس، يقول قد رأس البقرة من الذهب كانوا قد أخفوها، فوضعوا هذه الذهب في المكان الذي تنزل فيه النار في السماء. قال النبي فوضعوها فجاءت النار فأكلت يعني الغنائم كلها. قال النبي ثم أحل الله لنا الغنائم، لهذه الأمة أحل الله تبارك وتعالى الغنائم، وليس كالسابقين الذين كان هذه مصير الغنائم التي يغنموها من الكفار أنها تحرق كلها. رأى ضعفنا، قال النبي عن رب جل وعلا رأى ضعفنا وعجزنا، ضعفنا ضعفنا فقر يعني الأمة، الإسلام نزل في العرب والعرب كانت أمة فقيرة ليست عندها أموال، فهذه فالله تبارك وتعالى أباح لهم الغنائم ليتقووا بها كذلك على يعني على الجهاد في سبيل الله. رأى ضعفنا وعجزنا، العجز عن تحمل هذا الأمر ممكن يصير فيه بعد ذلك الغلول وهذه، وبالتالي عقوبات شديدة من الله تبارك وتعالى لمن غل، لو أن الله تبارك وتعالى يعني حرم الغنائم على المسلمين، فأحلها لنا رحمة من الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. الباب التاسع باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. حدثنا صدقة أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. قول الإمام البخاري هنا قال باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. الغنيمة هي لمن شهد الوقعة، لا حضر هذه الوقعة فهو الذي يأخذ من الغنيمة. فهل يأخذ من الغنيمة أحد لم يشهد هذه الواقعة؟ هذا فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، فإنه قال لولا آخر المسلمين، يعني أراد أن ينظر إلى أجيال المسلمين التي تأتي بعد، وأنه يعني بعد هذه الفتوح لهذه البلدان ما بقي، يعني بلدان رأى أنها ما بقي بلدان تفتح، فعند ذلك من يأتي بعد ذلك من المسلمين لا يكون له يعني حظ ونصيب في الغنيمة، فأراد أن يبقي لهم، فلذلك لم يقسم في المحاربين إلا المال المنقول فقط، وأما المال الثابت اللي هو العقار لم يقسمه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. قال لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها إلا فتحوا أرض هذه القرية كما قسم النبي خيبر. فإن النبي لما غزا خيبر من يهود فإنه أمر بإسلامهم، والأرض التي أرضهم وزعها النبي صلى الله عليه وسلم بين الغانم، لكن عمر ترك أرض السواد كلها، كل أرض الفتوح اللي فتحها في العراق وفي الشام وفي مصر لم يوزعها على الغانمين، وتركها لمن يأتي بعد، وحط عليها ضريبة سنوية اللي هي العشور، عشر ما يخرج منه. فمن أخذ هذه الأرض ليزرعها إن كان من أهل الذمة يدفع العشر والباقي له، عشر المسلمين هذا، وإن كان مسلم يدفع شيئا، يدفع العشر ويدفع الزكاة كذلك، فيدفع العشر هذا ضريبة الأرض ويدفع كذلك الزكاة الواجب عليه، فيكون عليه أمر المسلم. الباب العاشر باب من قاتل المغنم هل ينقص من أجره. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا سؤال حديث أبي موسى الأشعري إن الأعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية من العرب، سأل النبي وقال له يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم، يعني يقاتل ونيته الغنيمة، والرجل يقاتل ليذكر، رجل يقاتل ليذكر إنه والله كان في هذه الغزوة فلان وفلان وفلان وكذا، من باب أنه يعني يذكر بالخير يعني لختاله، ويقاتل ليرى مكانه، ليرى مكانه من الشجاعة والإقدام أنه شجاع وأنه كذا، فنيته هو هذا الأمر، من في سبيل الله يعني من هؤلاء. فالنبي أجاب إجابة يعني جامعة مانعة من جوامع كلمه، فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، الذي يقاتل نيته أن يعلي كلمة الله تبارك وتعالى في الأرض هذا الذي في سبيل الله، يعني أنه قاتل مخلصا لله عز وجل. مفهوم هذا أن كل من قاتل بغير هذا الهدف للدنيا أو لحظ نفسه فهذا ليس في سبيل الله وليس له شيء من الأجر. وقد جاء في الحديث أن من ممن يسجر بهم النار قال النبي أول ما تسجر بهم النار ثلاثة، وقال منهم مجاهد يأتي فيذكره الله نعمته فيقول يا رب جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع وقد خير. إذا كان نيته أن يقال شجاع إذن لا يكون قتاله في سبيل الله. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقدية من ديباج مزردة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة ابن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور، المسور ابن مخرمة، فقدم على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بإزاره، فقال يا أبا المسور خبأت لك هذا، يا أبا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شيء. رواه ابن علي عن أيوب. وقال حاتم المردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقوية تبعه الليث عن ابن أبي مليكة. هذا ابن أبي مليكة التابعي يروي أن النبي يعني أهديت له أقبية، قباء نوع من اللباس الذي يكون مشقوق الصدر، ما يسمى بالقفطان، من ديباج من الحرير، مزردة عليها زرة بالذهب، يعني موشاة بالذهب، فقسمها في أناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرم ابن نوفل، وكان يعني قد عمي، فجاء ومعه ابنه المسور. لما علم أن النبي جاءه هذه الأقبية أراد يعني أن يقتسم منها، فدعا ابنه المسور وقال وديني للرسول، فقام على الباب على باب النبي فقال ادعوه لي، يعني ادعو النبي ليخرج لي، ما استأذن ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي خرج له يعني مسرعا بإزاره فقط ومعه يعني قباء من هذه الأقبية، وقال له يا أبا المسور خبأت لك هذا، يعني أخفيت هذا يعني ليكون يعني من قسمك، يا أبا المسور خبأت لك هذا، وكان في خلقه شيء، يعني في خلقه حدة، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لاطفه وأعطاه هذا الأمر. المهم أن النبي خبأه له، والبخاري قال باب قسمة الإمام يكتم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حديث أنس يقول بأن النبي كان الرجل يجعل للنبي النخلات قبل أن يعني تفتح على النبي هذه الفتوح، فكان يجعل نخلات من بستانه ويجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأخذ ثمرتها وتكون هذه للنبي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تبارك وتعالى عليه قريظة والنضير وأصبح له يعني المال هذا له فيه الخمس، فإن النبي رد على يعني هؤلاء الذين يعني أوقفوا وجعلوا نخلات للنبي صلوات الله وسلامه عليه. الباب الثالث عشر باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأرض. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه. هذا عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما يحدث عن أبيه يقول لما وقف الزبير يوم الجمل، يوم الجمل هذه الموقعة التي وقعت بين جيش الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله كانوا فيها على رأس الناس ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وجيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنها، وكانت بالكوفة. خرجوا بعد أن سمعوا أن علي بن أبي طالب خرج ليقاتل أهل الشام، وكان على إمرتهم معاذ بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فأراد هؤلاء يخرجوا من المدينة أرادوا أن يعني يحولوا بين الناس وبين الحرب، ولكن قبل أن لما وصلوا إلى هناك حصلت الحرب بين هذا الجيش قبل أن يتوجه علي بن أبي طالب إلى الشام. فيوم الجمل يسمى يوم الجمل لأن الأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت على جمل في هذه الموقع. لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني يقول عبد الله، فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم. قالوا: اليوم ما يقتل إلا ظالم ومظلوم، لأن هذا قتال بين مسلمين وليس بين يعني مسلمين بعضهم مع بعض، وليس بين مسلمين وكفار. قالوا: يا ظالم يا مظلوم في هذا اليوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما. قالوا: أنا يعني إحساسي أراني، طبعا هذه رؤية قلب وليست رؤية هذه. قالوا: أنا في داخلي أني سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني. قالوا: أكبر شيء أحمل همه إذا مت ديني. أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا؟ يقول لابنه سؤال، يقول: هل ترى أن ديننا إذا سددنا الدين يبقى شيء من مالنا له يعني لورثته؟ ثم قال له: يا بني. فقال: يا بني بع مالنا فقد ديني. وصى ابنه هنا الوصية له قبل المعركة، قال له: بع مالنا، أول شيء هذا فقد ديني، أول شيء اهتم بقضاء الدين. وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير، أوصى بالثلث في سبيل الله، وثلث الثلث لأبناء عبد الله بن الزبير اللي هو ابن غير وارث هذا، لأن الابن يحجب ابن عرضه عندها ديت، الابن يحجب ابن الابن. فقال له: ثلث الثلث لأولاده. أوصى بالثلث وثلثه، أي ثلث الثلث لبنيه، يعني عبد الله بن الزبير. يقول: ثلث الثلث، فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولد. قال: ثلثه يبقى لأولاد. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. هذه الذي تركهم الزبير، 9 بنين و9 بنات، وكذلك أولاد ثاني اللي هم أولاد عبد الله الذي جعلهم يعني ثلث الثلث. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدين. جعل أي شرع يعني استمر في توصية عبد الله بدينه، ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: إن عجزت عن شيء من الدين هذا فاستعن بمولاي. قالت: والله ما دريت ما أراد. إيش يقصد مولاي؟ يعني هذا، لأن المولى تطلق على الأعلى والأدنى والمساوي، تطلق المولى على الله تبارك وتعالى، الله ولي الذين آمنوا، ويطلق المولى على النصير الأخ فأخوك مولاك، وتطلق المولى على الأدنى عبدك، فالعبيد موالي لديك، وأصل المولى هو الناصر، فمن ينصرك مولى لك. فتسمى العرب عبيد الإنسان وأرقاؤه ينصرونه، وإخوانه وعصبته ينصرونه، هذول يقوموا في نصره، والله تبارك وتعالى ناصر عباده المؤمنين. فالكلمة المولى كلمة مجملة. قال: ما دريت ماذا يعني لما قد استعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي، من مولاك؟ من تعني بأنك بيت؟ قال: الله، يعني استعن عليه بالله سبحانه وتعالى، يعني بمولاء الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه. يقول: ما وقعت بعد ذلك في كربة، كربة اللي هو يعني غم وهم من شدة الدين وكثرته، إلا أني أقول: يا مولى الزبير اقض عنه دينه، فيقضي. فقتل الزبير رضي الله تعالى عنه. وطبعا قتل الزبير لم يكن في الموقعة، وإنما كان بعدما خرج منها. ناداه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى في أول معركة، وقال له وذكره وكذا، ثم رأى بعد ذلك أنه يعني لا بد أن ينسحب من المعركة ويخرج، فانسحب منها وخرج. وهو خارج تبعه يعني أحد هؤلاء من جيش علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، يسمى ابن جرموز، وسار خلفه وتغافله وضربه بالرمح من وراء ظهره. ثم رجع لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقال له أنا قتلت الزبير. قال له استحيل يعني الزبير ما يليت يعني. فإذا به قدره فقال له أنت في النار. قال له أنت في النار لقول النبي بشر يعني قاتل ابن صفية بالنار. وذلك أنه خارج ليس مقاتلا ليت وإنما يعني منسحب وخارج فقتله غيلة من خلفه. فقتل الزبير رضي الله تعالى عنه ولم يدع دينارا ولا درهما يعني أي نقود ما تركها إلا أراضين. ترك أراضي فقط منها الغابة، والغابة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه إياه. والغابة مكان في المدينة الآن معروف وما زال يسمى بهذا الاسم الغابة، يبعد عن يعني وسط المدينة نحو 20 كيلومتر الآن. وإحدى عشر دارا بالمدينة، 11 دار بالمدينة، ودارين بالبصرة، ودارا بالكوفة، ودارا بمصر. هذه هي يعني تركته التي تركها كلها يعني من العقار. قال أي عبد الله وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه. يقول دينه ما كان أنه يعني يأخذ نقود من الناس، ولكن كان الناس يجي تستأمنه على أموالها وتقول له هذا يعني وديعة، هذه وديعة عندك. كان الرجل يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضياع. قالوا لا أفضل لك أن يكون سلف لأني أخاف أن يضيع، إلا أن الأمانة والوديعة إذا ضاعت تضيع على مالكها ما تضيع على المودع عنده، فيقول له خاف تضيع عليه. أما إذا كانت دين وضاعت فهي على يعني على المدين تصب عليه، يقول أنا لا خليها دين حتى يحفظ لك يعني حقه. قال فكان الزبير يقول له يعني قال له إنها سلف فإني أخشى عليه الضيع المال. قال عبد الله وما ولي إمارة قط، الزبير لم يتولى أي إمارة أبدا ولا جباية خراج، ولا كان في يوم من الأيام يجبي خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى. طبعا كان مجاهد شجاع حوالي النبي صلى الله عليه وسلم، قاتل مع النبي، قاتل مع أبو بكر الصديق، قاتل مع عمر، قاتل مع عثمان. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 1000 و100 ألف، 2000 ألف كانت 2 مليون، و100 ألف يعني 2 مليون دينار و200 ألف دينار. قال فلقيني حكيم بن حزام، فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين؟ قال له كم على أخي من الدين، لأن هؤلاء يعني قريبهم من قرش. يقول فكتمه، يقول ما قدرت أقول له 1 مليون و200 ألف، لا. فقال 100 ألف يعني على هذه 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. قال له ما أرى أموالكم كلها إنها 900 ألف تسددوها، هذه صعب عليكم. فقال له عبد الله أفرأيت إن كان 1000 ألف و100 ألف، ماذا يعني؟ قال له ماذا تقول إذا كان الدين 200 ألف و100 ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال له إذا عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي، وكان رجلا تاجر له مال. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف، يعني 170 ألف اشترى بها الغابة، فباعها عبد الله 1000 ألف و600 ألف. لما جاء يبيعها وصلت إلى هذا يعني 1 مليون و600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغاب. يعني نادى في الناس إن اللي له مال على أبي الزبير فليوافنا فليأتنا بالغاب. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لك، يعني إذا أردتم أني أتركها لكم يعني أسامحكم فيها سامحتكم فيها، ليه 400,000؟ قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخر. قالوا إذا كان حتأخرون الناس يعني حتسدوا الناس الآن وتأخروا الناس أخروني، اجعلوني مع الذين يتأخرون في أخذ يديني. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال له اقطعوا لي قطعة يعني من الغابة التي هذا أصبح سعرها. فقال عبد الله لك من ها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفى اللي هي ب400,000، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم يقول فقدم علي معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمع، فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قومت يعني وضع لها سعر. قال كل سهم 100,000. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100,000. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100,000. وقال ابن زمعة قد أخذت سهما 100,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50,000 و100,000. 150,000. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. فقال أخذته 50,000 و100,000. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية 600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. ابناء عند 9 بنات وعند 9 بنين، فقالوا خلاص الان يعني سددنا ديننا اقسم بيننا ميراثنا. فقال لا والله لا اقسم لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. قال حتى انادي بالموسم لو موسم الحج، لان الناس تاتي فيه من اماكن يخاف ان يكون الناس قد ودع او اوضعوا ايضا ودائعهم التي جعلها الزبير دين عنده ويكون من بلاد بعيده فلا بد ان يسمع. فقال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين، الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال وكان للزبير 4 نسوة، ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1,100,000. مليون و200,000. هذول اضربهم في ايش؟ في 4، ثم اضربهم في 8، يعني دول ضرب 4 ضرب 8 كم يطلعوا؟ لأن هذا الثمن. يعني المرأة لما تأخذ 1,000,000 اللي هو 1,200,000 أخذت هي ربع الثمن، لأن الأربعة اشتركني في الثمن. 24 مليون. اضربها في 8. يعني 4,800,000 مضروب في 8 على طول 24. طلع هنا قال فجميع ماله 50,000 و100,000، يصير 50,100,000. هذا يعني كانت مجموع التركة، علما أنه في بدء الأمر خشوا ألا يعني يسد دينه اللي هو كان عبارة عن 2,200,000. البخاري بوب لهذا الحديث بترجمة عظيمة وهي قوله باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر.